بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد تكلم فيما سمعت عن معتقد أهل السنة والجماعة في صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، حيث يؤمن أهل السنة بأن الله جل وعلا يحب كما أنه يحب، فالمحبة ثابتة من طرفيها، فالله يحب كما أنه يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله تبارك وتعالى محبة تليق به جل في علاه، ليست مماثلة لمحبة المخلوقين، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعبد يحب والله يحب، وليس الحب كالحب وليس المحب كالمحب. محبة الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، لا علم لنا بكيفيتها، ولكننا نؤمن بثبوتها لله تبارك وتعالى. ومحبة الله جل وعلا هي العلة الغائية لوجود كل شيء، فكل شيء إنما قدره الله وخلقه لأن هناك حكمة يحبها سبحانه وتعالى، ووجودها أحب إليه من عدمها، ولذلك أوجد ما أوجد. وهذه الموجودات إما أن تكون محبوبة في ذاتها أو أن تكون محبوبة لغيرها. فالمقصود أن محبة الله جل وعلا هي العلة الغائية لوجود كل شيء، فشأن المحبة إذن شأن عظيم. والله تبارك وتعالى قد أخبر أيضا عن نفسه بأنه متصف بصفتين قريبتين في المعنى من المحبة، وهما الود والخلة. أما الود فإنه صف المحبة وخالصها، ومن أسمائه تبارك وتعالى الودود، وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل في موضعين: في سورة هود كما قال تبارك وتعالى: إن ربي رحيم ودود، وجاء في سورة البروج: وهو الغفور الودود. والتحقيق والعلم عند الله عز وجل أن ودود فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول أيضا. ودود يعني يود ويود، فهو اسم فاعل واسم مفعول معا، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم في تفسير اسم الودود. كذلك ثبت اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة في قوله جل وعلا: سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيحبهم ويحببهم إلى عباده، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سيجازيهم الله عز وجل بهذا الجزاء، سيجعل لهم الرحمن ودا. كما اتصف سبحانه وتعالى بصفة الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا كما اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا. ولا يعلم في النصوص أن الله جل وعلا اتخذ خليلا إلا الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذا يخطئ أولئك الذين إذا تكلموا قالوا: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هؤلاء ما أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحقه، لأن الخلة كمال المحبة وأرفع درجاتها. نعم الله جل وعلا يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه اتخذه خليلا، وهذا أرفع من مجرد المحبة. فالمحبة ثابتة للمتقين والمحسنين والصابرين إلى آخره. فشأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من ذلك، اتخذه الله خليلا. إذن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله. ولا يجوز لنا معاشر المسلمين أن نصف الله تبارك وتعالى بشيء مما هو من درجات المحبة سوى ما ثبت. والذي ثبت عندنا ما هو؟ ثلاث صفات. ما هي؟ المحبة والود والخلة. ولا يجوز أن يضيف الإنسان لله جل وعلا ما لم يثبت، كأن يضاف لله عز وجل الصبابة أو العشق أو الهيام أو ما دار في فلك هذه الدرجات الذي هي معدودة عند أهل العلم واللغة من درجات المحبة، هذا لا يجوز. كما أنه لا يجوز للعبد أن يزعم أنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك، إنما يقول إنه يحب الله ويوده، لكن لا يجوز أن يقول إنه يعشقه كما يفعل بعض الناس، يسمي عاشق الله أو عاشق إلهي أو إنني أعشقك يا الله. هذه كلمة منكرة ولا تجوز، لا سيما وأن من أهل اللغة من نص على أن العشق محبة مع شهوة، ولذلك يقع العشق بين رجل وامرأة، وهذا لا شك أنه لا يجوز أن يتوجه به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن الذي ينبغي أن يراعى مقام الأدب مع الباري سبحانه وتعالى في هذا المقام. ولنعلم يا رعاكم الله أن متعلقات محبة الله سبحانه وتعالى متعددة، فالله جل وعلا يحب أعمالا ويحب أشخاصا ويحب بقاعا، فالله جل وعلا يحب أعمالا فهو يحب الحسنات الأعمال الصالحة، وما تقرب إلى الله عز وجل أحد بشيء أحب إليه مما افترض سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا يحب أعمالا، وكل الحسنات التي حث عليها وأمر بها فإنه يحبها سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك أمر بها. ولذلك قلنا فيما مضى إن الإرادة الشرعية ملازمة للأمر، والأمر ملازم للإرادة الشرعية، أليس كذلك؟ كل ما أمر الله عز وجل به شرعا فإنه مراد له شرعا. والإرادة الشرعية قلنا إنها مرادفة للمحبة. كذلك يحب الله جل وعلا أشخاصا، فهو يحب أنبياءه ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين. كذلك يحب سبحانه وتعالى بقاعا، كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح أن أحب البقاع إلى الله عز وجل مساجدها، فالمساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل، كما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوك منك ما خرجت. فمكة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما ورد. وإذا علمنا هذا فينبغي أن نعلم أيضا أن محبة الله سبحانه وتعالى تتفاوت ببعض الاعتبارات. محبة الله جل وعلا تتفاوت ببعض الاعتبارات، من ذلك أن حكم العمل مما تتفاوت محبة الله سبحانه وتعالى له بحسبه. ولذا الواجبات أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المندوبات. قال جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن بحسب جنس العمل أو حكمه تتفاوت المحبة، كذلك تتفاوت محبة الله سبحانه وتعالى بحسب الصفة التي يتصف بها العامل، بحسب الصفة التي يتصف بها العامل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذا تفاوتت محبة الله سبحانه وتعالى لعباده بحسب هذه الصفة، وهي صفة القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل. أيضا تتفاوت محبة الله عز وجل بحسب الصفات التي يتصف بها العمل. قلنا حكم العمل، والصفة التي يتصف بها العامل، والصفة التي يتصف بها العمل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أحب العمل إلى الله أو أحب الأعمال إلى الله، قال: أدومها وإن قل، كما ثبت في الصحيحين. إذن اتصاف العمل بالمداومة يجعله أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا باب حري أن يتأمله المسلم، فكم جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله، أحب الأعمال إلى الله. فالأذكياء الحريصون على ارتقاء أعلى الدرجات ونيل أعظم الأجور عليهم أن يتتبعوا مثل ذلك، وأن يحرصوا على ملازمته والقيام به. أيضا تتفاوت محبة الله عز وجل بحسب الزمان الذي يقترن به العمل، كما ثبت في البخاري وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر إيش؟ عشر ذي الحجة. إذن هذه بعض الاعتبارات التي تتفاوت محبة الله سبحانه وتعالى لمحبوباته بحسبها. وينبغي علينا أن نراعيها وأن نتأملها في النصوص، وأن نحرص على أن نقتنصها في أفعالنا ما استطعنا. والذي ينبغي عليك يا رعاك الله أن تحرص على التأمل في هذا الموضوع العظيم، وهو محبة الله سبحانه وتعالى، وكيف تنال محبته تبارك وتعالى. قال أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. الشأن أن يحبك الله، فإذا وصلت إلى ذلك وصلت إلى السعادة بحذافيرها. واعلم أن من الناس من قد يحب الله لكن الله لا يحبه. بعض الناس قد يحب الله ولكن الله لا يحبه بل يبغضه. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. هؤلاء المشركون هل هم يحبون الله؟ اي والله إنهم يحبون الله، لأن الله قد قال ذلك: كحب الله يحبون معبوداتهم وآلهتهم كما يحبون الله. إذن هم محبون لله، لكن هل يحبهم الله؟ والله لا يحبهم الله. لأن الله أخبرنا أنه لا يحب الكافرين. إذن ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي عليك يا عبد الله أن تجتهد في حياتك كلها في الوصول إليه. الحياة ما هي إلا ساحة عمل وابتلاء وامتحان لكي تصل إلى هذه الرتبة المنيفة أن يحبك الله سبحانه وتعالى. عبد الله، الله ما خلق قلبك إلا لكي تعرف ربك وتحبه. ما خلق الله قلبك لكي تنشغل بغير ذلك ولكي يمتلئ بمحبوبات سواه، لا والله. كما أن كلك ما خلقت إلا لهذا. هذه قضية لا بد أن يستوعبها الإنسان جيدا. قلبك خلق لأجل أن يحب الله، ليمتلئ بحب الله. ولسانك ما خلق إلا لكي تذكر الله. عينك ما خلقت إلا لكي تتأمل في آيات الله المتلوة والمخلوقة في هذا الكون الفسيح. يدك ما خلقها الله إلا لأجل أن تستعملها في طاعة الله، تقبض عليها في صلاتك في هيئة ذل لله، وتعطي فيها أو بها صدقاتك وزكواتك، وتعين بها في سبيل الله عز وجل، وتأمر بها وتنهى بها. هذا الذي لأجله خلق الله عز وجل يدك. قدماك ما خلقت للعب، قدماك إنما خلقت لكي تنتقل بها إلى بيوت الله وإلى المواضع التي يحبها الله، لكي تطوف وتسعى وتقيم شعائر الله عز وجل من خلالها. ركبتاك، مفاصلك، خلقت لكي تسجد لله وتركع لله. إذن أنت كلك، أنت في جميعك إنما خلقت لله عز وجل، لأجل أن تؤدي عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس وأنت من الإنس إلا ليعبدون. قف ولا تعجل عند قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. قف كثيرا عند قوله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذا الأمر وهو أن يحبك الله سبحانه وتعالى حري أن تفرغ له كلك، عقلك وقلبك وتفكيرك واهتمامك ووقتك، حتى تنال هذا الأمر العظيم الذي إن فاتك فاتك كل شيء. بالله عليك، ما قيمة حياتك إن لم يحبك الله؟ إنه الفشل الذريع، حياتك لا قيمة لها. تدري ماذا يعني أن لا يحبك الله؟ إنه الظلام، وإنه التعاسة، وإنه الحسرة، وإنه الخسارة. يعني أنك فشلت في هذه الحياة، لا قيمة لحياتك، كل شيء لا قيمة له بالنسبة لك لو فقدت محبة الله. أما لو من الله عز وجل عليك بمحبته فهنيئا لك يا عبد الله، والله لقد حيزت لك السعادة بحذافيرها. يحبك الله، أنت العبد الضعيف المقصر الذي لو لم يتدارك الله عز وجل برحمته فإنك خاسر ضال. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إذن أنت على علاتك وعجرك وبجرك، يحبك الله، هنيئا لك. إذن تتبع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تلك المواضع التي أخبر فيها بمن يحب. والله إنها في كتاب الله ليست عبثا، إن مررت بها قف وتأمل وعد بالنظر إلى نفسك وقس نفسك بما تقرأ. الله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، والله يحب المقسطين، والله يحب الصابرين، والله يحب التوابين، والله يحب المتطهرين، والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والله يحب الأذلة على المؤمنين الأعزة على الكافرين الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله يحب الذين يتبعون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الجامعة لكل ما سبق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الجائزة العظيمة التي هي خير من الدنيا وما فيها، أن يحبك الله، أن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقتفي آثاره، تنهج سنته عليه الصلاة والسلام، تقول في الموضع الذي قال، وتفعل في الموضع الذي فعل، وتترك في الموضع الذي ترك، تتابعه عليه الصلاة والسلام في الدقيق والجليل. أبشر حينها بمحبة الله، والله إن الله لا يخلف الميعاد، هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. إن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنك كله فسيحبك الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مقام عظيم يا إخوتاه، ينبغي علينا أن نعقد عليه بالخناصر، وأن نشد عليه بالنواجذ، وأن نجعله آخيتنا، وأن نهتم به غاية الاهتمام. إلى متى وقلوبنا في غفلة وحياتنا في ضياع ولا نعطي هذا الموضوع القدر الذي يستحقه من الاهتمام؟ هل يحبني الله أو لا يحبني الله؟ هذا سؤال ينبغي أن نتوجه به إلى أنفسنا في كل يوم، في كل حال نتأمل في أحوالنا، ونحرص على أن نتتبع الأسباب التي يحبنا الله لأجلها. فعسى ولعل فإن الله كريم ودود رحيم لطيف، رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وحذاري من الأسباب التي أخبر الله أنه لا يحب أصحابها، هذه أيضا ما ذكرت عبثا. إن أخبر الله أنه لا يحب الكافرين فحذاري من الكفر، حذاري من الشرك بالله. إن أخبر الله أنه لا يحب المعتدين، إياك ثم إياك أن تعتدي على عباد الله. إن أخبر الله أنه لا يحب الظالمين، حذاري ثم حذاري من الظلم. إذن هذا الموضوع موضوع عظيم ومهم، والكلام فيه على كل حال طويل، والمقصود من ذلك أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة المحبة على ما يليق به تبارك وتعالى. والمؤلف رحمة الله تعالى عليه أخبر بخلاصة مذهب أهل السنة في هذا المقام، بأن الله عز وجل يحب أولياءه وهم يحبونه، ومحبته ليست مقتصرة على أوليائه، لكن ذكر هذا على سبيل التمثيل، وإلا قلنا إنه يحب أولياءه يعني يحب أشخاصا، أخبر بمحبتهم كما أنه يحب أعمالا، كما أنه يحب بقاعا، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص، والعلم عند الله عز وجل. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أردف المؤلف رحمه الله كلامه عن صفة المحبة بالكلام عن صفة الرضا والكره منه سبحانه وتعالى. والقاعدة في هذا الباب واحدة: كل صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة يجب علينا معشر المسلمين المؤمنين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نؤمن بذلك إيمانا لا يخالطه أدنى شك. نعم، الله يحب قطعا، والله يرضى قطعا، والله يكره قطعا، وهذه الصفات وأمثالها تضاف إلى الله سبحانه وتعالى على ما يليق به، بحيث يعتقد الإنسان أن الله عز وجل منزه عن أن يكون فيها مماثلا للمخلوقين. إذن الله عز وجل يرضى، قال سبحانه وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. والآيات في هذا على كل حال عديدة: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كذلك الكره، فالكره يقابل الرضا، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إذن الكره كان مقابلا للرضا. كذلك ثبت في صفات الله عز وجل صفة السخط أو السخط، وهذه أيضا مقابلة للرضا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وأعوذ برضاك من سخطك. فقابل بين الرضا والسخط، فالله عز وجل يرضى إذا شاء ويسخط إذا شاء ويكره إذا شاء، نعوذ به من سخطه ونعوذ به من كراهته. والكلام في هذه المسألة يتوجه إليه ما سبق من أنه ينبغي على العاقل الحصيف أن يتتبع المواضع التي أخبر الله عز وجل فيها أنه يرضى عن أهلها أو أنه يسخط ويكره أهلها، حتى يكون عاملا بما يرضى وتاركا لما يكره ويسخط سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كأن المؤلف رحمه الله أشار أولا برضاه عن الأعمال، والآن أشار إلى رضاه عن العاملين. في السابق أخبر أنه يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه، وإن تشكروا يرضه لكم. والآن يتكلم عن العاملين، فالله يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وكذلك ما ذكرناه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى آخر ما جاء في هذا المقام. مقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون رضا الله عز وجل، ورضاه لا يشبه رضا المخلوقين، رضا يليق به سبحانه وتعالى، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وهذا هو لسان مقال وحال كل أهل السنة والجماعة جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. قال تعالى: الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وقال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كذلك يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا شاء، وغضبه لا كغضب المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وغضب الله سبحانه وتعالى ليس مقرونا بطيش أو ظلم أو سفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما هو غضب مقرون بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته. فهذه الصفة في حق الله سبحانه وتعالى كمال، بل ذلك أعظم ما يكون من الكمال، غضب لا يناله أدنى سوء أو نقص أو شر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومما علينا أن نعتقده أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه نعم كما ثبت في الصحيحين أن رحمة الله عز وجل غلبت غضبه. نؤمن بثبوت الغضب لله سبحانه وتعالى متى شاء، هذه صفة اختيارية لله تبارك وتعالى متعلقة بالمشيئة، ومع ذلك نؤمن أن رحمته غلبت غضبه. وعلينا أيضا أن نؤمن بأن غضب الله سبحانه وتعالى يتفاوت، فقد يغضب في وقت غضبا أشد من الغضب الذي يكون في وقت آخر، كما ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة حينما يقول الأنبياء والرسل الكرام الذين يسألهم الناس الشفاعة ماذا يقولون؟ إن ربي، كل واحد يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعوذ بالله من أن ينالنا غضب الله، غضب عظيم لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، الله المستعان. إذن غضب الله سبحانه وتعالى يتفاوت، ومما يدلك على أن هذه الصفة اختيارية هذا الحديث: إن الله غضب اليوم، أو إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. إذن يخطئ خطأ عظيم من يعتقد أن الغضب صفة من يعتقد أن الغضب صفة ذاتية قديمة ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. الحديث يبين خطأ هذا المتكلم بهذا الكلام، بل الله عز وجل يغضب إذا شاء، إذا وجد ما يقتضي غضب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك يوم القيامة، من ذلك يوم القيامة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الغضب، كما أخبر عن نفسه باتصافه بصفة قريبة في المعنى، قريبة في المعنى منها، من هذه الصفة، وهي صفة الأسف. المقت أشد البغض، هذه نقولها إذا كان الكلام في البغض، أما في الغضب فالقريب في المعنى من الغضب الأسف. فلما آسفونا انتقمنا منهم. واعلم يرعاك الله أن الأسف يأتي في اللغة على معنيين، يأتي على معنى الغضب، وهذا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى باتصافه به على ما يليق به سبحانه وتعالى، أسف يليق بالله لا كأسف المخلوقين. ويأتي الأسف على معنى الحزن، وقال يا أسف على يوسف، وهذا لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، أولا لعدم الورود، وثانيا لأن المعروف عن هذه الصفة أنها ملازمة للنقص والضعف، والله عز وجل هو القوي. إذن الأسف ها هنا بمعنى الغضب أو قريب من معنى الغضب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء. قبل هذه الآية يعني قبل هذا الموضع قال سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ما صفتهم؟ الظانين بالله ظن السوء. وظن السوء ضابطه هو ظن ما لا يليق بالله، وتحت هذا صور كثيرة، وما أكثر الواقعين فيها مع الأسف الشديد. ظن ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى هو ظن السوء الذي غضب الله تبارك وتعالى، الذي غضب الله سبحانه وتعالى على أهله. فحذاري من أن تظن بالله عز وجل ما لا يليق به، الذي ينبغي عليك أن تكون حسن الظن بالله عز وجل، ولا سيما عند قرب حلول الأجل، إن هذا موضع ينبغي على الإنسان فيه أن يحقق حسن ظنه بالله. قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في ربه، أخرجه مسلم. هذا موضع عظيم ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليه، حتى إذا كانت تلك اللحظات الحرجة كان العبد حسن الظن بالله عز وجل. وفي كل حال عليك أن تكون حسن الظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا كما في الصحيحين قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حسن الظن بالله هو أن تتوقع الجميل من الله، أن تتشوف إلى الكرم، أن تتشوف إلى التيسير، أن تفتح أمامك أبواب الخير والرزق منه سبحانه وتعالى. هذا هو حسن الظن بالله عز وجل. لا كذاك الذي أظلم قلبه فلا يظن في ربه هذا الظن الحسن، بل لسان حاله أو لسان مقاله والعياذ بالله ظن السوء والشر وتوقع السوء من قبل الله سبحانه وتعالى، فهذا يناله مثل هذا الذي ظنه إن خيرا فخير، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه، وإن شرا فشر. إذن أحسن الظن بالله وأبشر بالخير، سينالك من جوده وكرمه ورحمته ولطفه ما هو جدير به سبحانه وتعالى. والكلام على كل حال سهل، لكن تحقيق هذا المعنى في القلب لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة عظيمة في كل حال وفي كل وقت. تكون محسن الظن بالله عز وجل مهما اضطربت الأمور وساءت الأحوال، في حال المرض، في حال الفقر، في حال نزول المصائب، حال موت الحبيب أو فقدان المال أو ما شاكل ذلك من هذه المصائب، يأتي الإيمان الصادق الذي يبث في نفس صاحبه حسن الظن بالله عز وجل، لأنه يعتقد أن ربه ومولاه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، الذي هو أحسن تقديرا للعبد من تقديره لنفسه، ولذلك هو واثق ومطمئن وساكن النفس، ولا ينتظر من ربه إلا ما هو الخير وإلا ما هو الجميل. هكذا شأن أهل الإيمان، ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا للوصول إلى هذا المقام العظيم. أما هؤلاء فليبشروا بغضب الله الذين هم من الظانين بالله ظن السوء، نعوذ بالله من هذه الحال. أي مصيبة أعظم من أن يحلل غضب الله عز وجل على العبد؟ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الله أكبر، نعوذ بالله من هذه الحال. إذا حل غضب الله عز وجل في إنسان فإنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا ينتظر وماذا يتوقع؟ المقام ولا شك مقام عظيم، نعوذ برضاه من سخطه جل ربنا وعز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وأرى أن الوقت قد داهمنا، فلعلنا نؤجل الكلام في ذلك إلى درس غد إن شاء الله، ونسأله الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يجعل هذا الكلام حجة للقائل وحجة للسامع، وأن لا يجعله حجة عليهما. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.